بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم معاك الدكتور محمد إبراهيم خليل وهصحبه في رحلة استرخائية ممتعة جدا ولطيفة جدا هتساعدك في الحصول على الهدوء الطمأنينة والراحة النفسية والتخلص من التوتر والضغط العصبي والشعور بالسكينة والاسترخاء والهدوء وتنظيم ضربات القلب وتحسين الدورة الدموية والشعور بالنشاط والحيوية. كل اللي بطلبه منك إنك تركز معايا بكل جوارحك وتنفذ معايا تعليمات النصائح اللي بتسمعها مني خلال الرحله. حاول تركز نظرك على نقطه قريبه منك مع الاسترخاء الشديد والتنفس بعمق طوال فترة الرحلة بنفس هادئ شهيق وزفير. عايزك تركز معايا على أطراف أصابع قدمين وتستشعر بدخول الاسترخاء في أصابع قدمين ثم انتقال الشحنة الاسترخائية إلى كامل القدمين فتشعر استرخاء عضلات القدمين وهدوء عضلات القدمين. بتحس بيهم وهم بيسترخوا تماما بدرجة مش هتقدر تحرر فيها أصابع القدمين من كتر الراحة والاسترخاء. بعد كده بينتقل الاسترخاء إلى الساقين وعضلات الساقين بيبدأ الاسترخاء يملأهم بعمق وبتحس بالاسترخاء مل الساقين لدرجة ان انت مش قادر تحرك. بتحس بالاسترخاء بينتقل معانا الى الركبتين وتسترخي عضلات الركبتين الاوتار والمفصل تشعر فيه راحة جميلة جدا واسترخاء عالي جدا لدرجة ان لو تحرر الركبتين مش هتقدر تحركهم من كثرة الراحة والاسترخاء اللي فيها، وبتحس معايا بانتقال الاسترخاء الى عضلات الفخذين اللي بيسترخوا تماما، وبتمتص العضلات فيهم تماما. دلوقتي انت حاسس بالاسترخاء يصل الى منتصف جسمك، بحيث يكون الرجلين تماما في حالة الاسترخاء، لا تستطيع تحركهم من كثرة الراحة والاستغراق في الاسترخاء. يطلق الاسترخاء معانا في عضلات الظهر، وبنشعر بظهرنا يسترخي تماما من اسفل الى اعلى، استرخاء كامل لكل عضلات الظهر اللي بنحس واحنا على السرير ان ظهرنا كله في حالة استرخاء كامل، مفيش اي عضلة في ظهرنا نقدر نحركها. بينتقل الاسترخاء الى اعضاء البطن، ونشعر بين احشائنا الداخليه، وبيسترخي معاها المعده القولون الامعاء والكبد والطحال، ونحس كل ده مسترخي تماما. يصعد الاسترخاء الى الرئتين والصدر والقلب، بنلاحظ ان التنفس بقى كتير جدا مع حالة الاسترخاء الجميل اللي احنا حلمنا، وبتبدأ ضربات القلب تهدى جدا، وبيبدأ التنفس يتحسس بصورة رائعة جدا، وبنشعر انشراح جميل في الصدر. ينتقل بعد كده الاسترخاء الى عضلات الكتفين والعضلين والايدين، حتى يصل الاسترخاء الى كفوف اليدين. وبنلاحظ ان اليدين جدا لدرجة اننا مش قادرين نرفعها من كتر الاسترخاء اللي مالنا ايدينا. دلوقتي بنحس الاسترخاء بيمتد الى عضلات الرقبة من الامام، ثم عضلات الرقبة من الخلف. تسترخي تماما عضلات، وينفك التوتر تماما من عضلات الرقبة، ونشعر ان الرقبة صارت لينة جدا من كثرة الرقبة. بنحس الاسترخاء بعد كده بيطلع لدماغنا وبيبدأ استرخاء كل مكان في راسنا، بيملأ سمعنا بيملأ عينينا، بيملأ فروة الراس وفروة الشعر، بيملأ عضلات الوجه اللي بتحس انها بدأت تسترخي تماما، وكل التوترات والشمس وراسنا اختفت تماما. دلوقتي واحنا حاسين بالاسترخاء والهدوء والراحة، الجميع أحبار جسمنا وكل جسمنا مستدرجر هنروح رحلة حنينة إلى السعادة والهدوء والاسترخاء والرحلة هنبدأها الآن من باب مفتوح قدامنا في درجات سلم إلى الأسفل وفي باب تاني في آخر السلم من تحت عشان نوصل باب الجميل ده لازم ننزل 10 درجات السلم اللي قدام ده هنبدأ ننزل أول درجة وإحنا نقول سبحان الله وهنحس إن استرخاء جسمنا بيتضاعف مرتين هننزل الدرجة الثانية واحنا نقول الحمد لله وبنحس فيها شكر نعم ربنا علينا فبنزداد هدوء وطمأنينة واسترخاء أكتر هننزل الدرجة الثالثة وحول لا إله إلا الله ملك الكون رب السماوات والأرض فبنطمئن إليه ويزداد هدوءنا ومتعتنا واسترخاءنا أكتر هننزل الدرجة الرابعة الله أكبر ونستشعر أن ربنا أكبر مننا وأكبر من أحسننا وأكبر من شجرنا وأكبر من أمرنا فهو قادر بهذه العظام إن يزيد همومنا فبنشعر بالراحة أكتر بننزل الدرجة الخامسة واحنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وبنستشعر إن مفيش قوة غير قوة ربنا إنه هو اللي هيسندنا وهو اللي هيعيننا بتخطينا إحنا فنطمئن إليه ونرتاح نفسيا ويتضاعف استرخاءنا أكتر وأكتر هننزل درجة السادسة واحنا مطمئنين ان احنا نقدر نحقق كل اهدافنا فيزداد اطمئناننا نستشعر بالهدوء والراحه والسكينه وتمنى جسمنا هننزل الدرجة السابعة واحنا حاسين ان ربنا هيشفينا فعلا من اي مرض في جسمنا فبالله هدوء ربط القلب وازدياد مناعم جسمنا وبتتحسن صحتنا فبنهدى ونسترخى وأكتر هننزل الدرج التمام ونقرأ قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفيني ونشعر بقوة الشفاء بتنتشر في خلايا جسمنا فتزداد راحتنا تزداد متعتنا ويزداد استرخاء معنا فنسترخي أكتر ننزل الدرجة التاسعة ودي بنحس السيارة بزوال التوتر تماما وزوال الخوف تماما فبنحس بالطمأنينة والراحة النفسية والهدوء الشديد والمسترخى وانصل للوحدة أتمنى نوصل للباب الجميل اللي احنا شايفين دلوقتي اصنعهم للذهب خالص زي اللؤلؤ الابيض والمنقوط الاحمر الزبرجد الاخضر زخارف جميلة جدا مكتوب عليه باب الراحة والسعادة والشفاء فننزل اخر درجة من السلم احنا مشتاقين للوصول للباب نكون في أعلى وأحلى مشاعر كبيرة ومليانين بالتفاؤل والهدوء يزيد استرخاءنا أكتر هنبدأ نفتح الباب نحس روائح جميلة من المسس والعطور ورائحة الورود بتهب علينا وبنستنشقها بأنفنا بتزيد راحة وسعادة وهدوء واسترخاء بندخل من الباب بالمر الطويل من الباب لغاية البحر الجميل يدرك وما فيهوش أمواج وما فيهوش اختلال لدرجة من صفاء المية بنشوف بعينينا زي النهاية اللي بتعكس صورة رسمة وشكلها جميل واحنا لابس بصبغة جميلة جدا وعلى جانبي الممر من أول حتى البحر أشجار ونخيل وزروع وورور جميلة جدا ورائعة جدا تفتح نفسنا على الحياة والتفاؤل والاستمتاع. نبدأ نمشي في الممر الرمل ونحس بالرمال وهي بتلمس الأقدام تدينا راحة وسعادة وطمأنينة وانتعاش وبنمشي خطوة وحولها الغرور الحمراء وغرور صفراء غرور زرقاء غرور الجنجل وغرور من كل الألوان اللي بتبعث عن جسمنا الراحة والسعادة. هنمشي كمان شوية وهنلاحظ العصافير الملونة الجميلة بألوان مختلفة بتغرغر حوالينا وتلف حوالينا بتزداد راحتنا وسعادتنا واسترخاءنا أكتر دردر من أربع شوية من البحر لغاية ما طرف أصاصها بتبدأ تلبس المية الجميلة اللي بنشعر إنها تمدنا بالطاقة والسعادة والراحة النفسية الجميلة بنلاقي المركب منفوخ بالهواء بننام عليه وبيبتدي يضحك فينا إلى مسافات قريبة داخل البحر وقاع المركب نزلت لك الشفاف اللي بتشوف منه الكائنات الجميلة اللي داخل البحر وأسماك ألوان أسماك حمراء أسماك برتقالية أسماك فيها تعدد الألوان بتناسب صفات جميلة في نفس السمكة وبيمشوا مجموعات كأنهم فرحانين بينا وبيشجعونا إن إحنا نصل لمرحلة أعلى من الراحة والاسترخاء تصل السمك إلينا بصفاء جميل جدا وفي بعض الزحر اللي بتلتسس بصورة جميلة وصورة رائعة ومكتوب اسمي وجنبي طريق السعادة والرارة والهدوء بنشر بنور بينزل علينا من السماء النور ده هو نور الشفاء ونور الهدوء والطمأنينة اللي هيخلصنا من جميع التوترات اللي في حياتنا يدينا قوة ان احنا نتغلب على جميع مشكلات حياتنا ويديك طاقة شفائية تخلص من جميع أمراضنا ينزل على دماغنا ويدخل منها الدماغ وينزل النور إلى الرقبة ويملأ الذراعين ونستشعر بمزيد من الراحة ويملأ النور رقبة الصدر والرئتين يصل النور إلى القلب وتشهد قلبك وهو بيميل النور النور ده بيمسح كل ظلام في القلب بيمسح كل معصية بيمسح كل ذنب بيمسح كل معتقدات خاطئة بيمسح كل حزن النور متغلغل الشرير بيوسعها بنلاحظ انت القلب بيلمع جدا وبنلاحظ ان نبضات القلب جدا من القلب بدأت تسترخي جدا وبنلاحظ ان التنفس بدأ يتسع وان صدرنا بدأ يتسع وبناخد بعمق وسعادة راحة وصدرنا ملمان وبعد بيملأ أحشاء بيملأ كل جسم بتزداد مدى بيزداد هدوء بيزداد استرخاء بيزداد شفشاء كل مرض هذا نور ونور الشفشاء من المولى جل في علاه وبتبدأ تسمع آيات الشفشاء اللي هتعالجنا بإذن الله من كل مرض ودعاء وننزل من القرآن ما هو شفاء يا الله